من صفحة النعشة الجزء الحادي عشر صفحة 405. النوع الثاني ما هو خارج عن حاضرة مصر والقاهرة من وظائف الديار المصرية مما يكتب لأربابها وهيكلات الجهات. الجهة الأولى ثأر الإسكندرية والوظائف فيها على ثلاثة أصناف. الصنف الأول وظائف أرباب السيوف وبها وظيفة واحدة وهي النيابة. وقد تقدم في الكلام على ترتيب وظائف الديار المصرية أنها كانت أولا ولاية إلى أن طرقها الفرنج في سنة 67 و700، فاستقرت من حينئذ نيابة. يكتب لنائبها تقليد في قطع الثلثين بالجناب العالي مع الدعاء بمضاعفة النعمة، وهذه نسخة التقليد بنيابة الثغر الإسكندرية. الحمد لله على نعم باسمة الثغر مسفرة الفجر رفعت القدر، نحمد حمدا يشرح الصدر ويطلع طلوع البدر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تحالف من يحالفها وتخالف من يخالفها، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل نبي رابط في سبيل الله وجاهد وكابد في الجهاد أعداء الدين وكايد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين خاضوا في غمرات الدجى كل غمر وندبوا لحماية الدين كريهة وسداب ثغر. أما بعد، فإن الاهتمام بالثغور هو أولى ما إليه حمد وعلى مصالحه اعتمد، وكان ثغر الإسكندرية المحروس هو المفتر عن أحسن الثنايا والمخصوص من الحياطة بأتم المزايا، والذي كم شفت شفاهه من سقم عند التشاف، والذي المثاغر به والمرابط كم له بالحسنات من ائتلاف، وكانت المصلحة تقتضي أن لا يختار له إلا كل كامل الأوصاف كافل بما يستدعيه مصلحة أهله من إنصاف، ذو عزم يمضي والسهام مستودعة في الكنائن ويقضي بالعدل المذيل للشوائب والشوائن، ومن له حزم يسد ثغر المعايب دون كل ملاحظ ومعاين، وله سياسة تحفظ بمثلها الثغور وتصان الأمور، وله بشاشة تستجلب النفور وتوفق ما بين الألسنة من أولى الود والصدور، وله حياطة بين يقال هذا جانبه دمس إذ يقال هذا جانبه صعب ممتنع، وبينما يقال ليقظتي للمصلحة هذا سحاب يتهجم إذ يقال هذا سيل مندفع. ولما كان فلان هو مستوضع هذه الصفات ومستوضع هذه الأسماء والسمات وإليه بهذه المناقب يشار، وهو صاحب أذيال هذا الفخار، اقتضى حسن الرأي الشريف أن تفوض إليه نيابة السلطان الشريف بثغر الإسكندرية المحروس تفويضا يمضي في مصالحه لسانه وقلمه، ويصرف بين الأوامر والنواهي إشاراته وكلمه، ويزين مواكبه بطلعته، ويزيد مهابته ببعد وصيته واشتهار سمعته، فليبشر هذه الوظيفة مجملا مواكبها مكملا مراتبها مؤثلا بقواعد الأمن أرجائها وجوانبها، ناشرا لواء العدل على عوالمها فبدلا بالإنصاف لمظلوم رعيته على يد ظالمها، معليا مرار الشرع الشريف بمعاضدة حكامه والانقياد إلى أحكامه، والوقوف في كل أمر مع نقده وإبرامه، وليحرز جوانب هذا الثغر ويحميها، وليخرم عوارضه وما فيها ومن فيها، وليكلأه برا وبحرا، وليرخو عليه من ذنبه سترا فسترا، وليجنح لسفارته طلبا، وليبلغه من العدل والإحسان أربا، ويجمل معاملة من وجد منهم في سفره نصبا، وابتهل سبيله في البحر عجبا. ورعية فهم طراز الممالك وعنوان العمار الذي من شاهده في هذا الثغر علم ما وراء ذلك، وأحسن إليهم وأرأف بهم، وبلغهم من عدل هذه الدولة غاية إرابهم، وأمور الحمص والديوان فلها قواعد مستقرة وقوانين مستمرة فاسلك منها جددا واضحا، وابتغي لها علما لائحا، وغير ذلك فلا يكاد على فهمك يقبل، من تقوى الله التي بها تكف عين المضار وتكفى، والله تعالى يلهمك صوابا ولا يجعل بين بين حجابك وبين المصالح حجابا بمنه وكرمه.